بسم الله الرحمن الرحيم. الخطوة الأولى. الخطوة الأولى للشباب وللفتيات للآباء والأمهات بل لجميع المستويات. يحاول الشيء لفت الانتباه إلى الخطوة رقم 1 والتي ينبني عليها نجاحنا أو إخفاقنا في بقية الخطوة. الخطوة الأولى. يعني إيه الخطوة الأولى؟ وما هي الخطوة الأولى؟ عايزين من الليلة إن إحنا نخط خطوات نحو جنة الرحمن لنكون من أهلها. الخطوة الأولى. لو أنت قاعد في بيت وهتموت على فراش وسألت ربنا إن أنت تموت شهيد بس الصبر ربنا هيبلغك يوم القيامة منازل الشهداء وتبقى مع الشهداء. الخطوة الأولى. كفايا نفس ما كان كفاك هوى وعصيانا. الخطوة الأولى. سيدنا خالد بن الوليد فاكر في عز فتوحات الشام يا جماعة الراجل ما شاء الله من نصر إلى نصر ما هزم خالد أبدا رضي الله عنه سيف سله الله على أعدائه. سبحان الله سيدنا خالد في عز انتصارات الشام دي كلها يأتيه وريقة صغيرة إلى أبي عبيدة بن الجراح سيدنا عمر بيأمره إن لو وصلت الورقة دي فأبلغ خالد بإننا قد عزلت من القيادة إلى الجندية. تخيل كده واحد وزير الدفاع ومرة واحدة تجي الورقة انت اتعزلت بدل ما انت وزير الدفاع انت عسكري بالله عليك ما يموتش فيها يموت فيه. سبحان الله سبحان الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يا ترى عندك عمل صالح بينك وبين ربنا لما تقع في أزمة زي دي هتقدر تتوجه إلى الله بالعمل ده عشان تنجو؟ يا ريت. الخطوة الأولى. ولما أصحاب الأخدود شوف قد إيه ضحى بنفسه وهو عارف إن الملك عايز يقتله خد بالك ويروح ويرجع ويروح ويرجع وفي النهاية برضه قال لك إيه؟ قال له إنك لن تستطيع أن تقتلني إلا أن تفعل ما أمر. في النهاية الغلام ده ضحى بنفسه ومات وقتل ليه؟ من أجل أن تحيا قلوب الأمة جميعا على توحيد الخالق سبحانه وتعالى. الأمة دي مش هتنتصر أبدا إلا لو كلنا أخلصنا لله. بشر هذه الأمة السناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض. فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لازم يبقى للآخرة ما بقاش للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الخطوة الأولى. يا سلام شوف زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان الناس يتهمونه بالبخل ما يعرفوش هو بيعمل ايه وكان هو بالليل يا جماعة في الثلث الأخير من الليل كان يقوم ويشيل على كتافه شويلة الدقيق والزيت والسكر والحاجات كلها ويروح يوزع على فقراء المدينة فكان الفقراء حتى هم نفسهم ما كانوش يعرفوا مين اللي بيقوم الحاجات دي 10 سنوات يا شباب وهو كل يوم يحط الاكل والشرب والحاجات قدام بيوت الناس ديت وهم يفتحوا الباب على الفجر يلاقوا الحاجات ديت ما يعرفوش مين اللي جابها لحد ما جه عند موته اليوم اللي مات فيه سيدنا علي بن الحسين اول ما مات فانقطع الطعام عن هؤلاء فعرفوا ان هو اللي كان بيجيب لهم الاكل. يا راحلين الى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا انا اقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر فقد راح. إنما الأحبة فينا يسر شركة عربية للإنتاج والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار. الخطوة الأولى لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة ومع تلك السلسلة الجديدة التي هي بعنوان خطوات إلى طريق الجنة، ونحن اليوم أو نحن الليلة على موعد مع الخطوة الأولى. فأول خطوة نبدأها الليلة بمشيئة الله جل وعلا. طبعا أكيد في ناس كتير جدا عايزين يسألوا الليلة يعني إيه الخطوة الأولى وما هي الخطوة الأولى. بقول إحنا عايزين من الليلة إن إحنا نخطو خطوات نحو جنة الرحمن لنكون من أهلها. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في الجنة. طبعا أنتم عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يرتقي بأرواح الصحابة والأمة من بعدهم إلى جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول: من يحفر بئر رومة وله الجنة، من يجهز جيش العسرة وله الجنة، أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحدو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأمة من بعدهم إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. حتى إن سيدنا حنظلة لو تعلمون الحديث الذي رواه مسلم كان يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. كلمة كأن رأي عين دي دليل على إن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يتابع الحديث عن الجنة والنار، لأن دائما الذي يحدو العبد للعمل الصالح ولتحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى إن هو يعلم إن في دار فيها جزاء، في جنة، في نار، في آخرة، في حساب. هو ده اللي بيخلي الإنسان يتشجع وإن هو دائما يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب، أول خطوة بعد توحيد الله جل وعلا هي تحقيق الإخلاص. لذلك هناك كلمة جميلة جدا لأحد السلف كان يقول: الناس كلهم هلك إلا العالمون، والعالمون كلهم هلك إلا العاملون، والعاملون كلهم هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. يعني إلا أن يثبتوا على إخلاصهم فتبدلت نيتهم فهم على خطر عظيم. لذلك يا جماعة يعني الإخلاص في هذا الزمان الذي يعني تغيرت فيه قلوب كثير من الناس وعكفت على حطام الدنيا الزائل، فأصبح الولاء والبراء والمحبة والعداء من أجل دنيا زائلة لا تساوي عند مالك الملك وملك الملوك جل وعلا جناح بعوضة، فأصبح الإخلاص شيء عزيز جدا في هذا الزمان. والحقيقة الإخلاص يعني تجد دائما في مقدمة أعمال القلوب. أهم حاجة كثير من الناس اهتم بأعمال البدن أو الأعمال المادية زي مثلا زي الصلاة والزكاة والحج والصيام، هذه أعمال كلها أعمال بدنية أو أعمال مادية مالية، بتدفع في الزكاة، بتصلي، بتكون بجهد في الصلاة وفي الحج وفي العمرة وفي الصيام، وخبالك. لكن أعمال القلوب قل من يهتم بأعمال القلوب، مع إن أعمال القلوب دي في مقدمة الأعمال، وفي مقدمة أعمال القلوب إخلاص النية لعلام الغيوب جل وعلا. لازم تبحث في قلبك أولا وتشوف إيه اللي بيخليك تعمل هذا العمل، سواء كان العمل ده من أمر الدنيا أو الدين، إيه اللي بيخليك تعمله؟ لابد أن يكون النية لوجه الله سبحانه وتعالى، كما قال جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، خبالك أهي حياي، ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. في حد معه؟ لا، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. خبالك من حاجة، أنت بتقرأ الآية دي وأنا بقراها وده بيقراها وكله بيقراها وإحنا كلنا بنقول إيه؟ وأنا أول المسلمين. ده دليل على إيه؟ فاستبقوا الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. في تنافس، بس تنافس شريف من أجل إن إحنا نفوز برضوان الله وبجنة الرحمن سبحانه وتعالى. حيا جماعة قدر الإخلاص عظيم جدا. لك أن تتخيل أن الله عز وجل يكون مخبرا عن الأمم من قبلنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا لحبيبه ومصطفى صلى الله عليه وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. سيدنا يوسف عليه السلام نجا من كيد امرأة العزيز بسبب إخلاصه عليه السلام. قال جل في علاه: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. نقولنا الكلام ده بكده في شرح هذه الآية، إن هذا من المقدم والمؤخر، إن سيدنا يوسف أصلا لم يهم بها، وفي أقوال بعض المفسرين أنه كان هم خطرات، مجرد أنه إيه هم خطرات، لكنه لم يفعل شيئا. لأن طبعا كما نعلم من عقيدة أهل السنة والجماعة إن كل الأنبياء والمرسلين معصومون جميعا من فعل الكبائر، معصومون من فعل الكبائر. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، أي لولا أن رأى برهان ربي لهم بها، لكنه لم يهم بها أصلا عليه السلام. ربنا بيقول إيه؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. في قراءة ابن كثير ونافع قال إنه من عبادنا المخلصين بالكسر، هتبالك. يبقى إذن الذي ينجيك من أي فتنة، فلذلك أنت لما تفتن بأي فتنة أو تكون حاسس أن أنت ممكن تفتن بأي فتنة، الذي يعصمك من ذلك بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. لذلك أيضا تلاقي سورة الإخلاص قل هو الله أحد، سورة كلمتها بسيطة ويسيرة لكنها تعدل ثلث القرآن. وربنا سبحانه وتعالى كما في الحديث الذي رواه البخاري أوجب الجنة بل وجعل محبته لرجل كان يحب أن يقرأ بتلك السورة. القصة باختصار إن حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام أرسل سرية وأمر عليهم رجلا، فالمهم هذا الرجل كان طبعا هو اللي بيصلي بهم الصلاة الخمس، فكان لا يصلي بهم في الصلاة الجهرية إلا بالفاتحة وسورة الإخلاص قل هو الله أحد. فلما عادوا شكوه إلى النبي قالوا له يا رسول الله ده ما كانش بيصلي بنا غير بإيه الفاتحة وكل هو الله أحد. فسأله النبي عن سر ذلك فقال أما إنها صفة الرحمن جل وعلا وأنا أحب أن أقرأ بتلك الصورة. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما جاءه الوحي من عند الله سبحانه وتعالى فقال أخبروه بأن الله قد أحب لحبه إياها يعني بالصورة دي وقد أوجب له الجنة سبحانه وتعالى. شوف سبحان الله أيضا لمحة تانية عن فضل الإخلاص. إبليس ليس له سلطان على أهل الإخلاص أبدا. قال إبليس كما أورد ذلك الحق جل وعلا في كتابه قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا صنف واحد إلا عبادك منهم المخلصين، وزي ما قلنا في قراءة نافع وابن كثير إلا عبادك منهم المخلصين. على قدر إخلاصك وعلى قدر إخلاصك تنجو جميعا من مكائد الشيطان. كيد الشيطان تستطيع أن تنجو منه بفضل الله عز وجل أولا ثم بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. بل تجد أن الحق جل وعلا بيصف عباده المؤمنين المخلصين في قوله جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يا سلام شوف الكلام الجميل، إنما نطعمكم لوجه الله، حيث كل واحد كده لما يجي يعمل أي خير مع أي مسلم ما يقولوش أنا بقدم السبت عشان ألاقي الحد، أنا بعمل كده لا أريد إلا وجه الله. أخت وقفت جنب أختها ساعدتها وقفت معها في محنتها، لا أريد من وراء هذا العمل إلا وجه الله سبحانه وتعالى. يا جماعة ده الإخلاص يكفي شرفا، إن الإخلاص هو وصية الحق جل وعلا للمرسلين عليهم صلوات ربي وسلامه. قال جل في علاه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. إيه الوصية بقى؟ شوف الوصية جاية إزاي؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح نقلا عن أبي العالية أنه قال وصاهم بالإخلاص في عبادته. يا سلام، يبقى وصية الحق جل وعلا للمرسلين أن يخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى. اسمع لقول حبيبك بس بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم انا يعني اهدي اليك ثلاث احاديث يعني ربما كتير من الناس ما سمعوش قبل كده. اسمع، في حديث معروف جدا عند الترمذي باسناد حسن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما. في روايه ثانيه كتير ما يعرفهاش، روايه عند الطبراني في الكبير وهذا الحديث حسن لغيره كما أورد ذلك الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رحمه الله رحمة واسعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة. خد بالك من اللفظ بقى ده، ملعون ما فيها إلا ما بتغي به وجه الله. دي رواية جديدة بالنسبة لك بقى، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما بتغي به وجه الله. حديث تاني عند النسائي بإسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. هتبالك، بل عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان نفسه عرفه النبي بأنه الإخلاص. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه البيهقي بسند صحيح أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ما الإيمان؟ فقال له صلى الله عليه وسلم الإخلاص. الرجل بيسأله إيه هو الإيمان؟ النبي قال له هو الإخلاص. فتبالك فاللفظ واضح جدا. فالحقيقة مدار الإخلاص كله يدور يعني على إخلاص النية في القلب. خد بالك أهم حاجة في الجسد ده كله القلب. ولذلك حبيبة صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. خد بالك من حاجة، الله لا يريد منك إلا قلبك. انت عارف القلب والجسد عامل زي ايه؟ انا اديتك المثل ده قبل كده. عارف لما واحد بيروح يشتري من محل نجفة جميلة بيعملوا ايه عشان يوصلها له البيت؟ بيحطوها في كرتونة، صح ولا؟ ويلف حوالينها ورق وكرتون ومش عارف ايه والكلام ده كله. اول ما بيوصل البيت بيشيل الكرتونة ويطلع منها النجفة ويشيل الورق اللي حواليها ويرمي الكرتونة والورق في اي مكان ويطلع النجفة ويعلقها. الجسد بتاعك ده هو الكرتونة والنجفة هي قلبك. قلبك ده مش هينور إلا بتوحيد الله وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فالله لا يريد منك إلا قلبك فقط. اسمع للحديث الذي رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم. الجسم ده مش مهم، واحد بقى جسمه وطول بعرضه وعينين خضر وشعر أصفر فهم زي، لكنه بعيد عن الله ما لوش قيمة عند ربنا. واحد تاني رب أشعف أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب، لكن إنسان مؤمن لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. حتى بالك فموازين البشر شيء وموازين رب البشر شيء تاني خالص. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم. ولو سكت النبي عند ذلك يبقى خلاص بقى لا حد يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي حاجة. يبقى طالما الإيمان في القلب، واخد بالك؟ تسأل واحد تقول له اللحية فين؟ يقول لك في القلب. واحدة الحجاب فين؟ تقول لك في القلب. يقول له اللي مش عارف الصلاة فين؟ في كله صندوق الدنيا ده، خد بالك. سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ولكن الله ينظر إلى قلوبكم وبعدين وإلى أعمالكم. فتبالك ولذلك تجد دائما الإيمان بالعمل الصالح يقترن في كل آيات القرآن. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لأن عمل الصالحات ترجمة للإيمان. ده ما ينفعش بتقول لي أنا مؤمن وبحب ربنا وبحب النبي عليه الصلاة والسلام، طب بتصلي عمر ما ركعتها، طب ازاي بتحبهم بقى؟ يبقى ما فيش محبة بقى، يبقى انت بتكذب على نفسك. انت لو بتحب ربنا هتصلي، وانت لو بتحب ربنا هتتحجب. ده دليل محبة يا جماعة، دليل محبة. هتبالك؟ طيب اسمع بقى، فاذا لابد ان انت تستحضر النية. يبقى مدار الاخلاص على مدار اخلاص النية فين؟ في القلب. والقلب محل النية في الدنيا ومحل الحساب في الآخرة. هتبالك؟ لذلك ربنا أثنى على خليله إبراهيم عليه السلام فقال إذ جاء ربه بقلب سليم. يا سلام، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اسمع لقول بقى سلفنا الصالح رضى الله عن مرضاهم، يقول يحيى بن أبي كثير تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. ويقول أبو سليمان الداراني طوبى لمن صحت له خطوة واحدة يريد بها وجه الله. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال لابنه يا بني انم الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. طول ما أنت بتنوي خير فأنت بخير. أجل أيها الأخ الحبيب، فأنت بتلك النية الصالحة تستطيع أن تبلغ درجات لم يبلغها غيرك بعملك. تقدر من خلال نية بس ان انت توصل لدرجات عالية جدا لم يبلغها غيرك بعمل. ايه الدليل على كده؟ اقول لك بس بعد ما صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الدنيا لاربعة نفر، اربع انواع من البشر عايشين في الدنيا دي. رجل اتاه الله مالا وعلما، عالم وعنده فلوس كتير. العالم اللي عنده فلوس ده يعرف كيف يستعمل هذا المال فين؟ في طاعة ربنا، صح ولا؟ فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه. النبي حكم عليه بيه يا جماعة، قال فهذا بأعلى المنازل. التاني بقى رجل عالم برضو بس فقير، خد بالك بقى. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، خد بالك بقى، شوف لفظ الحديث، فهو صادق النية. فهو ايه؟ صادق. لفظ الحديث كده، فهو صادق النية. يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. يقول صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، هذا بعمله وهذا بنيته. يا سلام. تبقى ماشي كده وانت راجل بقى طالب علم او عالم ماشي، لقيت واحد بنى مسجد يا سلام، يا رب لو رزقتني هبني مسجد زيه. تبقى ماشي تلاقي واحد بنى دار ايتام، يا سلام يا رب ارزقني وانا اعمل دار ايتام. تلاقي واحد بيطعم الفقراء، لو رزقتني هطعم الفقراء. وهكذا تتعلم النية فانها ابلغ من العمل. اسمع لكلام حبيبك ايضا صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: انا عايزك بس تعرف قدر النيه، وعايزك تعرف قدر النيه وانت قاعد في بيتك ورب الكعبه تقدر تتحصل على ملايين الملايين من حسنات. وانت قاعد في بيتك وانت نايم تقدر تتحصل على حسنات. انت فاكر لما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ارسل معاذ بن جبل وابو موسى الاشعري الى بلاد اليمن، قعدوا مع بعض قعده حلوه كده في اليمن، فبيتكلموا مع بعض، بيقول له: انت حالك ايه مع القران؟ فقال له: اقراه قائما وجالسا ومضطجعا، فإن أحسست بشيء من التعب قمت وركبت دابتي، فحتى إيه يعني أستطيع أن أنا إيه أواصل القراءة. فمعاذ بن جبل طبعا ده يعني إمام العلماء، فقال له معاذ بن جبل: أما أنا فأقرأ القرآن، فإذا ما أحسست بشيء من التعب أو غلبتني عيني، عايز أنام بقى أنام، وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. هذه العلماء يا جماعة، هو ده العلم، إن أنا أنام بقى واقول يا ربي، ده في نيتي بقى مش هقول ببقي كده يعني هيبقى نيتي، انا هنام يا ربي عشان استعين بشويه النوم دولت على ان اقوم اقرا قران تاني واصلي، يبقى النوم ده عباده. خدت بالك؟ يبقى المساله ايه، لازم تبقى واضحه. ولذلك ربنا قال ايه: انما يخشى الله من عباده العلماء. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول كما عند مسلم: اذا هم العبد بحسنه، لسه ما عملهاش اهو، ده بيقول لك هم يعني عايز يعمل حسنه، فلم يعملها كتبت له حسنه، فان عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإذا هم العبد بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه شيء. وفي رواية، وده الشاهد بقى، فإن تركها كتبت له حسنة، يعني لو ما عملش السيئة الذنب ده فمزه كتبت له إيه حسنة. ليه؟ لأن في رواية تانية يقول فيها جل وعلا: قال إنما تركها من جراي أو من أجلي، يعني ترك السيئة أو الذنب ده من خشيتي من مخافتي، فمزه عشان كده السيئة اللي امتنع إن هو يعملها كتبت له إيه، كتبت له حسنة. فإن عمل السيئة كتبت عليه سيئة واحدة، فإن تاب تاب الله عز وجل عليه فلم تكتب عليه شيء. خدت بالك؟ شوف رحمة ربنا، عايزك بس تتعلم النية. احنا لسه ما زلنا بنتكلم عن ايه، عن استحضار النية، لان قلنا ان مدار الاخلاص كله على اخلاص النية في القلب. خدت بالك؟ ولذلك سبحان الله لو ترجع معاه بالذاكرة بقى في غزوة تبوك، غزوة تبوك يا جماعة كان في ناس راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، الناس دولت كانوا فقراء جدا، لا معاهم ذات ولا معاهم راحلة، ونفسهم يطلعوا يجاهدوا في سبيل الله مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مفيش، ما عندهمش أي حاجة، والنبي ما عندوش راحلة يحملهم عليها، وما عندوش زاد يدهولهم. فاعتذر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك، فعلم الله صدق نياتهم فجعلهم يشاركون الغزاة في الأجر. اسمع لقول الله جل وعلا: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، إلا حصل قالوا بركة يا جماعة، نرجع بقى والحمد لله، ودينا عزمنا عزومة ملكبية ان احنا نطلع مع النبي، والنبي قال لنا ما عنديش دابة ولا بتاع ونرجع، ابدا والله، تولوا مشوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. يا سلام على اصحاب القلوب. ولذلك جاء في حديث في البخاري ومسلم عن الواقعة دي بالذات، النبي صلى الله عليه وسلم هو في تبوك قال: ان بالمدينه اقواما، ده النبي بيكلم الصحابه اللي معاه في تبوك، بيقول لهم في بقى في المدينه، احنا سيبنا ناس هناك، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم نفقة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم وهم بالمدينة حبسهم العذر. يا سلام، هتقولك يبقى إلا كانوا معكم، في رواية تانية إلا شاركوكم في الأجر حبسهم المرض. فإذا المسألة يعني إيه، مسألة نية يا جماعة. ولذلك برضو تبص للمثل الثاني الجميل ده، سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم أنت عارف ده كان يعني إيه، كان من ضمن المؤذنين بتوع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا أعمى رضي الله عنه وارضاه. لما نزل قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. اسمع لكلام الحافظ ابن كثير، بيقول لك ايه، بيقول لك الآية دي نزلت في الأول من غير قوله جل وعلا غير أولي الضرر. يعني كانت الآية ازاي؟ كانت الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فسيدنا عبد الله بن مكتوم كان حزين جدا بقى، طب يا ربي طب ده انا اعمى غصب عني انا معذور مش قادر اطلع. فديه فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انا رجل ضرير والله لو استطيع الجهاد لجاهدت في سبيل الله. فنزل قول الله عز وجل بقى ايه التكمله بتاعه الايه دي نزل بقى قوله جل وعلا غير اولي الضرر يبقى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. فالايه كما يقول ابن كثير ويرويه عن ابن عباس تدل على ان اولي الضرر اصحاب العذر الاعمى والاعرج واخد بالك والمريض اولي الضرر يساوون اجر المجاهدين يعني هم بياخدوا نفس اجر المجاهدين ما دام الضرر قاهرا والنية الصادقة مستقرة في القلب. وضحت ولا لا؟ نترجم طيب بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. يعني انت رجل ربنا يعافينا فيك اعمى وعايز تطلع تجاهد في نيتك يا رب لو ما كنتش اعمى كنت طلعت والنية صادقة في قلبك تشارك المجاهدين وانت في بيتك. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ ولذلك يعني سبحان الله الانسان لو اراد ان هو يحب ولم يستطع خدت بالك معوش فلوس معوش دابة فان نوى النية يؤجر عليها بفضل الله. وما احسن قول القائل حينما قال يا راحلين الى البيت العتيق لقد سرتم جسوما لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا إنا أقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر فقد راح. نعم يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما انت رحتوا بأجسامكم وسرنا نحن أرواحا احنا أرواحنا ايه كانت معاكم. إنا أقمنا على عذر وعن قدر إنا أقمنا على عذر وعن قدر احنا معذورين معناش فمده وعن قدر ربنا قدر لنا كده ومن أقام على عذر فقد راح كأنه ذهب إلى بيت الله جل وعلا. فالحقيقة يعني أصحاب النبي لما تعلموا النية بقى من النبي عليه السلام كانوا يحسنون التعامل مع النية. كان كل واحد منهم يا جماعة يستحضر النية في الأكل في الشرب في إتيان الزوجة في كل حال كل مناحي الدين والدنيا كانوا يستحضروا النية. أديك مثال بسيط أنت جاي النهاردة الدرس وأنت جاي عايزك تعدد النيات ما يبقاش نية واحدة مش انا رايح درس وبس لا انا رايح درس رايح اتعلم العلم رايح اصلي المغرب والعشاء رايح اجدد التوبة رايح افوز بمغفرة ربنا رايح عشان اعتكف رايح عشان ابعد عن المعاصي رايح عشان اطلب العلم رايح عشان ادعو بعد ذلك الى الله عز وجل رايح عشان اتعرف على بعض الاخوة المتحابين في جلال الله سبحانه وتعالى عشان يكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن جل وعلا. شفت كم نية ده مشوار واحد عشان كده عايزك ما تخرجش من بيتك ما تخرجش من بيتك ولا انت تخرج من بيتك الا بان انتوا تجهزوا نية صالحة ربنا يحفظنا ويحفظك. ولذلك سبحان الله الانسان المؤمن بيستحضر نية في كل حاجة. انا باكل ليه؟ باكل عشان استعين بالطعام ده على طاعة ربنا. انت بتشرب ليه؟ عشان استعين بالشراب ده على طاعة ربنا. كذلك النوم بروح اشتغل ليه؟ ويبقى الشغل عبادة في الوقت ده عشان اعف نفسي وزوجتي واولادي عن سؤال الناس فاجيب لهم الاكل اللي بيستعينوا بيه على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. الرجل ياتي زوجته في الجماع يقول صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة عندما يجامع رجل امرأته له بها ايه صدقة. فتعجب الصحابة وقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أجل. أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قال أجل يا رسول الله. قال كذلك لو وضعها في الحلال فله بها أجر. يا سلام واحد يسأل بقى دلوقتي يقول طب ده كلام حلو أو عن الإخلاص طب إيه هي بقى مجالات الإخلاص أنا عايزني أخلص في إيه؟ أقول لك ابتداء تخلص في كل حاجة اي حاجة في امر دين او دنيا تخلص النية لله سبحانه وتعالى. لكن انا هكلمك عن بعض انواع الاخلاص مهمة جدا عايزين نركز عليها. اول حاجة بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم الاخلاص في التوحيد لله جل وعلا. عارف لو اخلصت في توحيد الله جل وعلا يقينا ان شاء الله بحسن ظن بالله هتنجو من النار وتدخل الجنة. اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. خد بالك بقى الحتة دي خد بالك إخلاص النية في توحيدك لله هيديك قوة مش موجودة عند أي حد. هديك قصة صغيرة كده من قصص بني إسرائيل يعني نذكرها على سبيل الاستئناس ليس على سبيل الاستدلال. كان في واحد رجل من بني إسرائيل رجل صالح فلقى ناس بيعبدوا شجرة من دون الله يروحوا يسجدوا لتلك الشجرة ويقربوا النذور والكلام ده كله فغار وزعل ازاي يعني الناس دول يعملوا هذا الامر والمفروض ان احنا ايه يعني نفرض الحق جل وعلا بالتوحيد والعباده. فراح واخد فاس ورايح عشان يعمل ايه يقطع الشجره دي وهو رايح يقطع الشجرة تمثل له الشيطان في صورة رجل. إيه انت رايح فين؟ قال له رايح اقطع الشجرة اللي الناس بتعبدها من دون الله. قال له مش هتقدر. قال له مين هيمنعني؟ قال له انا. فمسكوا بقى الرجل العابد، مسك الشيطان وصرعه والقاه على الارض. فتعجب الشيطان فحاول يمنعه مرة ثانية، فمسكوا الرجل برضو ايه وراح ايه وقع على الارض. فالمهم في اليوم الثالث يعني الشيطان برضو حاول يمنعه، واخد بالك؟ فالمهم الشيطان لما لقاه مصر انه يقطع الشجرة قال له طب اقول لك نحلها مع بعض. قال له نحلها ازاي؟ قال له بلاش تقطع الشجرة وسيبها، وانا اديك كل يوم دينارين، ايه رأيك؟ فالدينارين في الوقت ده كان مبلغ يعني كبير جدا بالنسبه لهم. قال له طب خلاص ماشي، ومن يضمن لي؟ قال له انا اضمن لك، كل يوم هتلاقي عندك في البيت كل يوم دينارين. فعلا قعد معاه حوالي اسبوع كل يوم يديله دينارين، كل يوم كل يوم، لحد ما ايه خلاص بقى اطمئن ان هو ايه مش هيفكر يقطع الشجره. راح سايبه الراجل زعل، ازاي الدينارين ما جوش؟ راح واخد الفاس وطالع عشان ايه يقطع الشجره. قابله مين؟ الشيطان. فاول ما قابله قال له راح فين؟ قال له راح اقطع الشجره التي تعبد من دون الله عز وجل. قال له مش هتقدر. قال له مين يمنعني؟ قال له انا. فدخل قدام الشيطان فصرعه الشيطان. فتعجب الرجل العابد، قال له ازاي انت صرعتني مع ان انا ضربتك قبل كده مرتين؟ قال له لانك انت في المرتين اللي فاتوا خرجت غضبة لله جل وعلا، اما اليوم فقد خرجت غضبة للدينارين. خدت بالك؟ توحيدك لله يديك القوة، لو سبت اخلاص النية في التوحيد لله تلاقي الضعف دب في جسدك وفي قلبك وفي حياتك. خدت بالك؟ بل انك انت بصدق توحيدك لله عز وجل تفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الاخرة اذا اخلصت التوحيد لله. حديث رواه البخاري عن سيدنا ابو هريرة انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. خدت بالك؟ ثاني حاجة من مجالات اخلاص النية، من مجالات الاخلاص، الاخلاص في التوبة، الاخلاص في التوبة. حديث البخاري ومسلم انتوا عارفين قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. الرجل ده يا جماعة كان مخلص بجد، والدليل على كده سياق الحديث. هو قال ايه؟ دلوني على اعلم اهل الارض، عايز يتوب، قتل 99 نفس ونفسه يتوب، لان التوبة لها طعم جميل، والانسان لما يبدأ حياته في ساعة ربنا تحس انه صدره منشرح، حياته كلها جنة. خدت بالك؟ فقال لهم دلوني على اعلم اهل الارض، فدلوه على اعبد اهل الارض. والعابد قد يعبد الله عز وجل على جهل، اما العالم فهو الذي يعبد الله على علم. المهم فلما ذهب الى العابد قال له هل لي من توبة؟ قال له انت عملت ايه؟ قال له قتلت 99 نفس. قال له لا ليس لك توبة، وده من جهل العابد، ده من جهل العابد. قال له ليس لك توبة. فرجل لما لقى المسألة خلاص يعني كده كده ايه هي سواد، فرح قتله ومكمل بايه 100. ورغم ذلك الرجل بقى ما زال صادقا في التوبة، عايز يتوب. فقال دلوني على اعلم اهل الارض، المرة الثانية دلوه فعلا على اعلم اهل الارض. فلما ذهب اليه قال له اريد ان اتوب، فهل لي من توبة؟ والعالم عالم، خد بالك من الحتة دي، العالم مش مجرد انه بيسمع فتوى ويقول الاجابة وخلاص، لا، يعني العالم بيستل الجرثومة من قلب هذا الانسان ويدله على التشخيص والعلاج في وقت واحد. خد بالك بقى. فقال له فماذا صنعت؟ عايز اعرف انت عملت ايه؟ قال له قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ قال اجل، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن واضح طبعا ان الارض اللي انت فيها دي ارض سوء، والدليل على ذلك ان انت قتلت 100 واحد وما اتحبستش يوم ولا اتقتلت، فده دليل على ان الارض دي ارض سوء، فاذهب الى ارض كذا ففيها اناس يعبدون الله فاعبد الله عز وجل ايه معهم، الى اخر القصة كما تعلمون. المهم الاخلاص ايه؟ في التوبة. طيب ثالث حاجة الاخلاص في الحب في الله، ربنا يرزقنا الحب في الله. حديث البخاري ومسلم لو فعلا حبيت اخاك حبا صادقا لله هتذوق حلاوة الايمان والله وحلاوة الطاعة. يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من بينها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. بل والله العظيم ده أنت لما تخلص النية لله سبحانه وتعالى في محبتك لأخيك وتنقي قلبك كده من الحقد والحسد والغش لإخوانك المسلمين ربما يكون ده سبب دخولك الجنة. الدليل على كده حديث جميل قوي رواه أحمد بسند جيد، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد يا جماعه في يوم من الايام وسط الصحابه فقال لهم يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه. خد بالك لما انت تكون قاعد في المسجد دلوقتي كده وتلاقي النبي قاعد معانا دلوقتي صلى الله عليه وسلم ويقول لك دلوقتي حالا الباب ده هيخش من واحد ايه من اهل الجنه، هتلاقي الناس ايه اتدورت بزاويه 180 درجه عشان يشوفوا مين ده. صح الله، وده اللي حصل من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. دخل رجل بسيط جدا وفقير جدا، اتوضأ ودخل صلى ركعتين ومشي. النبي كرر نفس الكلام ده 3 أيام، في كل مرة كان نفس الرجل هو اللي بيدخل. طبعا سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص انت عارفين طبعا عبادته، كان يعني عنده همة في العبادة عالية جدا. فالمهم قال لك لا، الموضوع ده كده ما نسيبوش كده يعدي. فراح للرجل وقال له لقد أقسمت على أبي ألا أدخل عليه بيته إيه 3 ليال، فهل لا تؤويني إلى بيتك حتى أكون عندك 3 ليال؟ قال اتفضل. فدخل عنه عبد الله بن عمرو بن العاص، زي ما انت عارفين قيام بالليل وصيام بالنهار وذكر وقرآن، حاجة ما شاء الله. الرجل الثاني ده ما كانش بيعمل حاجة غير إنه بيؤدي الفرائض وبس. فسيد عبد الله بن عمرو بيقول ايه؟ بيقول حتى كدت ان احتقر عبادته. قلت ايه ده؟ ده كانه ما بيعملش حاجه خالص، سبحان الله. فالمهم يشاء المولى عز وجل، عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول كان لا يؤدي الا الفرائض المكتوبه، غير انه كان في حته بس اللي بيعملها زياده، غير انه كان اذا تعار من الليل لما يقلق بالليل كان يذكر الله جل وعلا. في اليوم الثالث عبد الله بن عمرو راح مصرحه قال انا ما اقسمتش على ابي ولا حاجه، كل ما في الامر سمعت النبي 3 أيام صلى الله عليه وسلم هو بيقول يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه، فكنت انت هذا الرجل، فماذا تصنع؟ قال هو ما رايت. هيقول له ايه؟ خلاص هو ما رأيت. انا ما بعملش غير اللي انت شفته. فعبد الله بن عمرو لسه يمشي فراح منادى عليه قال ايه هذا؟ هو ما رايت غير اني لا ابيت ليله وفي صدري غش ولا غل ولا حسد لاحد من المسلمين. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال وتلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. صعب جدا جدا انك تبات ليلة وصدرك سليم لكل المسلمين. ربنا يرزقنا المحبة في الله. رابع حاجة يا شباب الاخلاص في الصلاة. الصلاة عماد الدين، من اقامها فقد اقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وان شاء الله جاي درس قريب ان شاء الله بعنوان يا شباب حي على الصلاة، درس مهم جدا ان شاء الله ربنا يرزقنا اياكم الاخلاص فيه. حديث عند النسائي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم، اسمع شوف الانسان لما يخلص في صلاته، قال من اتى فراشه جاي بالليل كده هينام وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل. واحد بينام ونيته ان يا رب ان شاء الله ينادي انا ايه مصلي قيام الليل، فغلبته عينه كده غفلت في النوم فنام فايه ما ادريش بنفسه ايه حد ما ايه سمع اذان الفجر، فغلبته عينه حتى يصبح. اللي يحصل يا جماعه شوف فضل ربنا ودود سبحانه وتعالى، كتب له ما نوى وكان نومه صدقه عليه من ربه. يا سلام، ناوي ان هو بينام كده ناوي ان هو يقوم يصلي قيام الليل لمده 2-3 ساعات، فيتكتب له قيام 2-3 ساعات طالما انه صادق النيه. شوف قد ايه، كتب له ما نوى وكان نومه صدقه عليه من ربه. اسمع الحديث الثاني بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين بس يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة وغفر له. في حتة هنا ممكن تسأل عنها، طول ما النبي قال إلا وجبت له الجنة، طب وإيه غفر له؟ طب ما هو وجبت له الجنة خلاص. أقول لك ما هو ممكن واحد يخش الجنة بس يبقى عليه ذنوب لسه ما اتغفرتش، خد بالك، فيخش النار يتعذب بالذنوب دي وبعدين في النهاية برضه ايه هو من اهل الجنة، لكن وجبت له الجنة وغفر له يبقى مش هيتعذب ويخش الجنة بغير عذاب. وضحت المسألة؟ اربط بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن رضي الله عنه وارضاه لما سألوه كيف كنتم تصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نصلي. اسمع بقى، عايزك بقى تشوف المشهد ده قدام عينيك دلوقتي وتشوف الصحابة كانوا بيصلوا ازاي عشان تعرف احنا بنصلي صلاة يعني تايواني، خد بالك ربنا يبارك فيك. قال حسن رضي الله عنه وارضاه كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط وكأن الجنة عن اليمين والنار عن الشمال والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعا بين يدي الله. ثم ندخل في الصلاة ونصليها ونتم تلك الصلاة، فإذا ما سلمنا سألنا أنفسنا هل قبلت أم ردت علينا. ترى الصلاة اللي بالمنظر ده قبلت ولا ردت علينا وما لم تقبل؟

لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور، مش عايزين حاجة. فذلك حديث جميل قوي عند الترمذي بسناد حسن وعند أبي داود أيضا بسناد حسن، إن سيدك عمر بن الخطاب بيقول ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما للصدقة، فوافق ذلك عندي مال، فأخذت نصف مالي، كل شرة بتاعتي قسمتها نصين، نصف ست الأولاد ونصف خدت، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما. أنا عمري ما سبقت أبا بكر، عمري ما سبقتوش أبدا، فلسه سبقه النهارده. قال فذهبت ووضعت نصف مالي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي وقال يا عمر ما تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم مثله. يقول عمر فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي، فسأله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. يا سلام، هو ده يقينه وإخلاصه وتوكله على الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله كان في واحد من الصحابة لما ندب النبي الصحابة للصدقة لم يجد شيئا، واحد من الصحابة تصدق بعنقود من العنب والمنافقين قعدوا يستهزئوا به ويسخروا منه، الراجل ده بقى ما لقاش حتى ولا عنقود من العنب، فقال اللهم إنك تعلم أني لا أملك درهما ولا دينارا، ولو كنت أملك لتصدقت، فاللهم إني تصدقت اليوم بعرضي على كل من سبني أو شتمني أو آذاني فقد سامحته وأنت أولى بالمسامحة. يا سلام، حد فيك يقدر يعمل الكلام ده؟ يا سلام، وأنا والله تصدقت بعرضي على كل من سبني أو شتمني أو اغتابني فهو في حلم. ربنا يحفظنا ويحفظكم ويجنبنا وإياكم المظالم. اسمع للحديث الذي رواه البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها، شوف بقى شغل وعمل القلب بقى، كانت له صدقة. ولذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يا جماعة لما عوزوا يتصدقوا كانوا بيعملوا حاجة احنا شاخدين بالنا منها خالص، كانوا بيحطوا العطر على الصدقة. مين كان بيعمل كده؟ أمنا عائشة كانت تقول كنت أعطر الصدقة قبل أن أضعها بين يدي الفقير، فسئلت عن ذلك فقالت لأن الصدقة تقع بين يدي الحق جل وعلا قبل أن تقع في يد المسكين أو الفقير. يا سلام، سبحان الله. ولذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، والحديث في الصحيحين ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. هو ده الإخلاص بقى، حتى لا تعلم، شوف بقى المبالغة في الإخفاء، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يا سلام، شوف الإخلاص ده. سادس حاجة يا شباب، الإخلاص في الصيام. أنا بدي بس أمثلة كده إيه سريع عن إيه أوجه ومجالات الإخلاص. الإخلاص في الصيام، وإحنا جميعا الآن فاضل يدوب يعني حوالي 13 يوم على شهر رمضان، ربنا يجعلنا وإياكم ممن يقومون هذا الشهر ويصوموه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فيقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من صام رمضان، مش أي صيام يا جماعة، إيمانا واحتسابا، أدي الإخلاص هو إيمانا واحتسابا، اللي يحصل غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب عند البخاري من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب برضو عند البخاري من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حيا فيه درس يعني إن شاء الله قريب تشوفوه اسمه كيف تفوز أو كيف نفوز بليلة القدر، درس مخصوص عن ليلة القدر، إزاي تفوز بليلة القدر إن شاء الله، ربنا ينفعكم بإن شاء الله. الحاجة السابعة الإخلاص في الحج. الإخلاص إيه في الحج؟ يقول صلى الله عليه وسلم، شوف بقى نص الحديث عامل إزاي، حديث عند البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم من حج لله، مش لأي حد تاني، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، رجع من حجه إيه كيوم ولدته أمه. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة بسند صحيح اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ايه ولا سمعة. طيب ثامن حاجة، السبعة جماعة اللي احنا ذكرناهم دلوقتي او اللي ذكرنا يعني واحد منهم، السبعة اللي يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة يوم لا ظل الا ظله، لا يربطهم ببعض الا الاخلاص. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبع اصناف، السبعة دول كل واحد منهم ليه عمل مختلف تماما، اللي جمعهم الاخلاص. اول واحد انما عشان ايه سبعه يظلهم الله في ظله، ها يوم لا ظل الا ظله. اول واحد امام عادل، الامام العادل ده ما حدش هيجبره ان يبقى عادل الا ان هو يكون مراقب لله، بيراقب ربنا، بيخشى الله، خايف من ربنا، بيحب ربنا، مخلص لله، ده سبب عدله. خد بالك، لان الامام ده الحاكم ده، فاهم ازاي؟ لو عايز يعمل اللي عايزه في شعبه باشاره يعمل اللي عايزه اذا ربنا قدر طبعا هذا. فكيلك، ففي النهاية لو هو عدل بين رعيته سواء كان حاكما أو كان رجلا صاحب متجر وعنده عمال، يعني العدل لا يتضمن أمر الحاكم فقط، الحاكم وكل من استرعاه الله رعية، فهم زي؟ فإن فعل ذلك فلا يفعله إلا مخلصا لله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، اللي يجبره أن يعيش حياته كلها من ألف للياء في طاعة الله، إخلاص لله، حب لله، خشيته من الله. وإلا كان يقولك طب أتمتع بقى بشبابي، ولما عجز كده ولا أوصل لسن 50 ولا 60 أبتدي بقى إيه يعني أرجع بقى، فهم زي؟ وابتدي بقى شو بقى نقرأ القرآن ونصلي ونعمل ونشاف إيه، فهم زي؟ لا، ده بدأ حياته كلها من ألف للياء في طاعة ربنا، وشاب نشأ في عبادة الله. طب الشاب اللي نشأ في عبادة الله هينشأ فين يا جماعة؟ في صالة ديسكو ولا في مسرح ولا سينما؟ لا، في بيت ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ ورجل قلبه معلق في المساجد، ما قالش في المسجد، خد بالك، هو معلق دي بقى فين؟ في السقف مش تحت، عشان هو يخش المسجد يسيب قلبه في المسجد، يجي يخرج قلبه بيوجعه لحد ما يرجع للمسجد، خد بالك. طب دخل مسجد تاني يتعمل حواله قلبيه من المسجد ده للمسجد ده عشان قلبه يصلي، اول ما يخش المسجد يا سلام يرتاح، يحس براحه وسكينه عظيمه جدا، يخرج من المسجد قلبه موجوع، فاهم ازاي؟ طيب هو دخل المسجد صلى، اكيد هيتعرف على ناس هيحبهم في الله ويحبوه في الله ابتغاء وجه الله ايضا. ولذلك نبقى ليه؟ ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك، هتلاقي سبحان الله لم يجمعهم الا الحب في الله، ادي الاخلاص، فاهم ازاي؟ طيب انا بعينك على طاعه ربنا وانت بتعيني على طاعه ربنا، ايماني هيزيد وايمانك هيزيد، لو جت اي فتنه انا وانت هنثبت. ولذلك النبي قال بعد ايه؟ ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال ايه؟ فقال اني اخاف الله، اخلاص اهو، لانه لو ما كانش مخلص ما كان يقع في الجريمه دي ولا كتوب بعدها، ما هو ممكن يموت وهو بيعمل الايه؟ الذنب ده، خد بالك. فقال ايه؟ اني اخاف الله. طب الانسان اللي يعمل الحاجه زي كده ويثبت امام اعظم فتنه، ما هي اعظم فتنه يا جماعه؟ فتنه النساء. النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء، وقال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. خد بالك من الحته دي. يوم يجي بقى الانسان اللي زي كده لما يتصدق اكيد هيبقى مخلص لله سبحانه وتعالى ولا يريد ان حد يشوفه. ورجل تصدق بصدقه فعمل ايه؟ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. بعد كل الخير بقى اللي هو عمله ده كله لما يقعد كده لوحده ولا يقعد حتى وسط الناس ويبكي مش عايز حد يشوفه، زي النبي قال ايه؟ قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. شوف الاخلاص عامل ازاي. طيب تاسع حاجه يا شباب، الاخلاص في الدعاء، ان انت لما بتدعو ها واخد بالك عمال بتدعي وتقول يا رب، خلي قلبك مليان اخلاص وانت بتدعي، فاهم ازاي؟ اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بسند حسن، يقول صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. من قلب ايه؟ غافل ايه؟ لاهن. خد بالك، سيدنا عكرمة بن ابي جهل، سيدنا عكرمة ده ظل يعادي النبي كم سنه يا جماعه؟ 21 سنه. اسلم امتى؟ في عام الفتح، سبحان الله. لما اسلم خد بالك في روايه عند النسائي في سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه، خد بالك من الحته دي مهمه جدا، امن الناس جميعا الا اربعه من الرجال وامراتين، كان من بينهم عكرمه بن ابي جهل. قال صلى الله عليه وسلم اذا وجدتموهم فاقتلوهم ولو ممسكين باستار الكعبه. يعني طبعا معروف ان القتل جوه بيت الله الحرام ما ينفعش، فاهم ازاي؟ لا يجوز. رغم ذلك ان هؤلاء جميعا بسبب العداوه اللي كانت بينهم وبين النبي، النبي قال لهم اقتلوهم ولو لقيتوهم ماسكين باستار الكعبه. فلعكرمه بن ابي جهل اول ما عرف كده هرب، ركب مركب وقال لك اروح اي بلد وابعد عن ايه؟ عن المكان اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. زوجه عكرمه اسمها ام حكيم اسلمت، فلما اسلمت ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الزوجه بقى لما تحب زوجها وتحب له الخير وتكون سبب هدايته، فراحت للنبي وقالت له يا رسول الله انك لم تؤمن عكرمه، الا تؤمنه يا رسول الله حتى ياتي ويسلم بين يديك؟ شوف بقى نهر الرحمه وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم. قال لها اجل قد امنت. فراحت ام حكيم عشان تنادي على مين؟ على عكرمه. هي عرفت ان هو خد مركب وايه؟ وهرب. قالت اركب وراه واروح اجيبه باي طريقه من اي مكان. في نفس الوقت اللي رايح حاله على الشط هو في الوقت ده كانت المركب بتغرق، كانت المركب بتغرق. فقال ربان السفينة اللي هم كانوا راكبين فيها، قال أيها الناس أخلصوا الدعاء لله فإن آلهتكم لا تغني عنكم في هذا المكان شيئا. يا سبحان الله، يعني هم كانوا بيعبدوا الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى، ورغم ان هم مشركين وراجل ربان السفينة ده أصلا مشرك، ورغم ذلك لما جاء لها السفينة بتغرق قال لهم بس ادعوا الله وتوجهوا إلى الله وأخلصوا في الدعاء. الآلهة بتاعتنا بقى والأصنام اللي موجودة على الشط دي مش هتنفعنا خالص، لا ينفعكم إلا الله سبحانه وتعالى. فقال عكرمة في نفسي والله لئن كان لا ينجيني من هذا الكرب، فقال عكرمة رضي الله عنه وارضاه لئن كان لا ينجيني من هذا الكرب إلا الله فوالله لأعاهدن الله عز وجل إن نجاني من هذا الكرب أن أعود وأن أضع يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما صلى الله عليه وسلم، وكان كذلك. فعاد عكرمة ونجاه الله عز وجل، وهو جاي على الشوف الموقف بقى الجميل بقى، هو جاي من السفينة وزوجته جياله فتقابلوا الاثنين على الشط، فقالت له يا عكرمة لقد أمنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراح عكرمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وصل إليه أسلم بين يدي الحبيب المصطفى، ثم سأل النبي وقال يا رسول الله هل يغفر الله لي ما قد سلف؟ قال أجل يا حكيم، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ فقال عكرمة والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عداوتك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك رضي الله عنه وارضاه. ومات في معركة اليرموك بعد أن بايع على الموت 400 واحد من أصحاب النبي ومن التابعين، ومات وهو يقول أنا فر عن رسول، أنا فر من المشركين، أنا فر من الكافرين، وكنا نقاتل رسول الله والله إن هذا لا يكون، بايعوني على الموت. فبايعه 400 رجل فقاتلوا جميعا حتى قتلوا رضي الله عنه وعنهم جميعا. فالمهم الشاهد من هذا ان هم لما كانوا في السفينة رجع ليه اخلصوا الدعاء فان آلهتكم لا تغني عنكم شيئا. قتيبة بن مسلم رحمه الله رحمة واسعة لما كان رايح يفتح بلاد كابل ايه اللي حصل يا جماعة؟ استعصت عليه لم يستطع ان يفتحها، فقال التمسوا لي محمد بن واسع. محمد بن واسع ده كان من سادة التابعين رضي الله عنه وارضاه، فوجدوه قائما رافعا يديه الى السماء ويقول اللهم نصرك الذي وعدت. فعادوا الى قتيبة فقال له يا قتيبة لقد وجدناه واقفا يدعو. فقال ابشروا بالنصر، ابشروا بالنصر، فوالله لأصبعي محمد بن واسع وهي تشير الى السماء احب الي من 100,000 شاب طرير ومن 100,000 سيف شهير. قال والله لأصبعي محمد بن واسع وهي تشير إلى السماء أحب إلي من 100,000 شاب طريل ومن 100,000 سيف شهير رضي الله عنهم جميعا. كان في شاب أيضا في يوم من الأيام كانت أمه مشلولة، فذهب إلى الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله رحمة واسعة، فطلب منه أن يدعو لأمه. فتعجب الإمام وقال أنا أدعو لها بل هي أحق أن تدعو لأمثالي. شوف الإمام والتواضع بتاع الإمام رحمه الله رحمة واسعة. فلما انصرف الغلام قالت جارية الإمام قالت له أبشر فلقد تركته يدعو الآن لأمك. قال الغلام فذهبت إلى أمي فوالله وجدتها تمشي على رجليها. خب بالك قصة بقى دخول سيدنا عمر بن الخطاب على أختي اللي هي فاطمة بنت الخطاب وزوجها اللي هو سعيد بن زيد، وده من 10 المبشرين بالجنة، قصة ضعيفة لا تثبت، لكن السبب الرئيسي لإسلام سيدنا عمر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما عمر بن الخطاب فأسلم عمر رضي الله عنه وارضاه. خد بالك من حاجة، والنصر في غزوة بدر وبغزوة الأحزاب أيضا كان بفضل الله أولا ثم دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان النصر في غزوة بدر في الأحزاب كان بعد فضل الله عز وجل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 10 الإخلاص في طلب العلم والدعوة إلى الله. يا شباب طلب العلم، أنا عايز أسمعك حديثين أظن ما سمعتهمش قبل كده، بس لازم صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. حديث جميل قوي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، حديث من أجمل الأحاديث اللي ممكن تقراها. يقول صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد، اللي يروح المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. يعني التاني صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا. عايزك تنوي النية دي وانت رايح الدرس. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمهم، خد بالك، كان له كأجر حاج تاما حجته، يعني نافلة. طيب حديث تاني برضه جميل جدا عند ابن ماجه بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. شوف قد ايه ده بالنسبة لإيه؟ لطلب العلم. طب طلبت العلم وتعلمت هتدعو إلى الله؟ شوف بقى المنقبة العظيمة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أيضا رواه الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يا سلام، شوف قد ايه. آخر حاجة الإخلاص في طلب الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. حديث رواه مسلم، النبي بيقول لك ايه: لو انت قاعد في بيتك وهتموت على فراشك وسألت ربنا ان انت تموت شهيد بس بصدق، ربنا هيبلغك يوم القيامة منازل الشهداء وتبقى مع الشهداء. الدليل على كده حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. وتحضرنا هنا قصة جميلة جدا مسألة الصدق في طلب الشهادة، قصة عبد الله بن جحش وسعد بن ابي وقاص، وقلناها كتير قبل كده لكن موضوعها هنا برضو جميل جدا. يعني عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه قبل غزوة احد مباشرة يا جماعة وقف مع سيدنا سعد بن ابي وقاص فقال له: يا سعد لقد حضر ما ترى، انت شايف خلاص احنا ايه يعني بيننا وبين الموت شعرة، فتعال بنا يدعو كل واحد منا دعوة عسى الله عز وجل ان يستجيب لنا. فقال سعد بن ابي وقاص: اللهم اني اسألك اليوم ان تلقني رجلا شديدا حرده شديدا بأسه اقاتله فيك فاقتله ثم اخذ سلبه، ثم تلقني رجلا ثانيا وثالثا ورابعا شديدا حرده شديدا بأسه اقاتله فيك فيقتلني. ثم نظر سعد بن ابي وقاص لعبد الله بن جحش وقال: تمنى على الله يا عبد الله. فقام عبد الله بن جحش، وعايزك تسمع كلام الغالي ده، قال: اما انا فاللهم اني اسالك ان تلقني اليوم رجلا شديدا حرده شديدا باسه اقاتله فيك وانا ما اقدرش استنى، انا في غايه الشوق الى لقائك يا رب. ما هو النبي قال كده: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال: اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك فيقتلني. ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني، فإذا لقيتك يوم القيامة قلت لي فيما كان ذلك يا عبد الله؟ أقول من أجلك، فتقول صدقت. يقول سعد بن أبي وقاص: فلما انتهت غزوة أحد بحثت عن عبد الله بن جحش فوجدته على نفس الهيئة التي تمناها، قد قتل وقد بقر بطنه وجدع أنفه وقطعت أذنه، فقلت صدق الله فصدقه الله. شوف الإخلاص غالي ازاي يا جماعة، يعني لو واحدة النهاردة نويت ان هي تلبس الحجاب بإخلاص ان تصدق الله يصدق، لو واحد النهارده نوى ان هو يسيب الدخان المخدرات الخمر يسيب البنت اللي بيمشي معاها يبدا يصلي يفتح صفحه جديده مع ربنا ان تصدق الله يصدق. طب واحد يسال ايه هي بقى علامات الاخلاص؟ عايز اعرف العلامات اللي اعرف من خلالها ان انا مخلص. هقول لكم علامات كتيره جدا حقيقه هنفردها مره تانية في درس، لكن انا هقول لك ايه كعناصر فقط. العناصر دي هنشرحها مره في درس خاص بعلامات الاخلاص. اول حاجه اخفاء العمل، ان انت يكون بينك وبين ربنا عمل في السر، مش كل اعمالك لازم الناس تشوفها، خلي في عمل سر كده بينك وبين ربنا، يوم ما تقع في ازمه تقول يا رب اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الاعظم وبهذا العمل. ومن عقيده اهل السنه والجماعه انه يجوز ان تسال الله عز وجل بعملك الصالح، والدليل على هذا الثلاثه الذين دخلوا الغار، خدت بالك؟ يبقى لازم يكون في بينك وبين ربنا عمل سر. ثاني حاجه من علامات الاخلاص الخوف من الشهره، والشهره بلاء. اي والله الشهرة من أعظم البلاء الذي يتعرض له العبد. الشهرة يا جماعة فتنة الشهرة أشد من فتنة المال، أشد من فتنة المال. يقول أحد السلف: كان العلماء، ده العلماء بتاع زمان بقى، كان العلماء إذا علموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، بقى مشغولين، وإذا شغلوا فقدوا، لما ينشغلوا الناس مش شايفاهم، فإذا فقدوا طلبوا، الناس عايزاهم، فإذا طلبوا هربوا. شوف الكلام الغالي، يعني في النهايه هم مش عايزين حد يعرف هم فين ولا بيعملوا ايه، لان ايه الانسان دائما يحرص على ان هو لا يشتهر بين الناس. طيب ثالث حاجة اتهام النفس ومقت النفس، ان انت تتهم نفسك دايما بالتقصير، مش تبقى خارج من صلاة الحمد لله اديت ربنا حقه، الحمد لله عملت وبصلي والحمد لله رب العالمين عملت 25 عمرة وحجيت 7 مرات ومش عارف عملت ايه. طيب زي ما بتعد الحسنات اللي انت عملتها والاعمال الصالحة اللي انت عملتها، انا عايزك برضو يعني تكون منصف بقى، عد ذنوبك اللي انت عملتها صح ولا لا. زي ما بتقول انا ليا مثلا اعمال كذا وكذا وكذا وكذا من الاعمال الصالحة، قول برضو انا ليا عثرات وذنوب واثام كذا وكذا وكذا وكذا، دوت يقتل الكبر في قلبك. رابع حاجة البعد عن السلاطين والأمراء، تبعد عن أهل الجاه والصيت والمنصب علشان ما تضرش نفسك. ممكن تقعد معهم تجامل فلان وتجامل علان وتجامل ده على حساب دينك، اوعى ابعد، خليك كده حافظ على قلبك. خامس حاجة ألا تغتر بمدح الناس، ممكن تكون رجل شيخ عالم داعية إنسان عابد أخ فاضل، تلاقي الناس بيمدحوك ما شاء الله أخ فاضل ربنا يبارك فيه، ده ما شاء الله ده صوته حلو في القرآن، ده ما شاء الله ده عنده علم، ما شاء الله ده عليه كذا. اوعى يهمك من كل ده، لو الدنيا كلها مدحتك والله عز وجل ذمك فلا ينفعك مدح الناس، ولو أن الله مدحك وذمك كل البشر فلا يضرك ذم البشر أجمعين. أهم حاجة إن ربنا يكون راضي عنك، سيبك من رضا الناس، رضا الناس مش هينفعك، أهم حاجة رضا ربنا سبحانه وتعالى. سادس حاجة استواء العمل في القيادة أو ما دون ذلك، أنت تبقى قائد تخدم الإسلام، تبقى جندي برضو تخدم الإسلام. ندي مثال بسيط بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، سيدك خالد بن الوليد فاكر في عز فتوحات الشام يا جماعة، والرجل ما شاء الله من نصر إلى نصر ما هزم خالد أبدا رضي الله عنه ورضاه، سيف سله الله على أعدائه. سبحان الله سيدنا خالد في عز انتصارات الشام دي كلها يأتيه وريقة صغيرة إلى أبي عبيدة بن الجراح، سيدنا عمر بيأمره إن لو وصلت الورقة دي فأبلغ خالد بإننا قد عزلت من القيادة إلى الجندية. تخيل كده واحد وزير الدفاع ومرة واحدة جيل ورقة انت تعزلت، بدل ما انت وزير الدفاع انت عسكري، بالله عليك ما يموتش فيها؟ يموت فيه سبحان الله. تخيل بقى خالد بن الوليد اول ما وصلت الورقة وعرف الكلام ده ولا فرقت معه، بل كان بيقدم خدمات لجند المسلمين وهو عسكري اكتر من اللي كان بيقدمها كمان وهو قائد. ليه؟ علشان المسألة تفرقش معاه، انا بخدم دين ربنا سواء انا كنت قائد سواء كنت عسكري، المهم ان انا باخلص النية لله سبحانه وتعالى. من ضمن العلامات ايضا سبعة الا يغيره المنع والعطاء، الناس بتديك انت مخلص، بتمنع عنك انت مخلص، يلاقي دعية لسه صغير طالع والناس حبته تلاقي الحقد ملأ قلبه. طب ليه؟ افرح، الناس محتاجة قدر كبير جدا من الدعاء. يعني انت مفكر ان انت ممكن تكون الداعية الوحيد اللي على الساحة؟ اوعى تفرح اذا خلت بك الساحة، هتحس وقتها بغربة. لازم يكون اخوانك حوالينا، كلكم مكملين بعض، كلكم ركاب سفينة واحدة، كلكم بتدعو الى الله سبحانه وتعالى. تمام. رقم 9 الحرص على العمل الذي يتعدى نفعه الى الغير، ان انت تحرص على الاعمال مش اللي بيجي النفع بتاعها لك انت، لا، النفع الذي يصل إلى أبناء المسلمين وإلى المسلمين في كل مكان. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري خيركم من هو يا رسول الله؟ من تعلم القرآن وعلمه. وقيس على ذلك بقى، خد كل الأعمال بقى، هو علم القرآن ومش لنفسه بس وعلمه، فأي واحد نفعه يصل إلى المسلمين هو ده أفضل حاجة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خير الأعمال سرور تدخله على مسلم. يا سلام لما تدخل سرور على مسلم. رقم 10 الصبر على طول الطريق دون التفات الى النتائج، انت مش مطالب باي نتيجة، خدت بالك؟ يعني انا مطالب بان انا ارمي البذرة، البذرة دي عادير تنبت او لا تنبت هذا قدر الله. يقول جل في علاه لحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم ان عليك الا البلاغ، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. انت عليك ان انت تدعو، الناس اهتدت ما اهتدتش انت عملت اللي عليك، خلصت ذمتك وعملت اللي عليك. اخر حاجة او اخر حاجتين نختم بهم درس النهارده ان شاء الله، ثمرات الاخلاص نقولها في عجالة ثم نعيش مع نماذج جميلة من اهل الاخلاص، ربنا يجعلنا وياكم منهم. ثمرات الاخلاص في عجالة سريعة، اول حاجة اول ثمرة الفوز بمحبة الله. يا سلام، شوف لو ربنا حبك بقى خد بقى عندك الخير كله. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبك جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل على ملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع لك القبول في الأرض. حديث ثاني عند البخاري يقول جل في علاه حديث قدسي فإذا أحببته وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى إيه أحبه. فإذا أحببته خذ الخير بقى، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. لي يا رب يكره الموت وأنا أكره مساءته. يا سلام، شو سبحان الله. يبقى أول حاجة الفوز إيه؟ بمحبة الله. ثاني حاجة إن أنت تعيش حياة سعيدة جدا في الدور الثلاثة، تبقى في جنة في الدنيا، في جنة في البرزخ، في جنة في الآخرة. هتعيش في جنة في الثلاث مراحل، في دار الدنيا والبرزخ يعني القبر، وفي دار الآخرة. ثالث حاجة النجاة من أي كربات تتعرض لها أو أي ضائقة تمر عليك. والدليل على ذلك قصتين كلنا عارفينهم، قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار فانغلقت عليهم الصخرة. إيه اللي نجاهم يا جماعة؟ إخلاص النية لله. هم قالوا كده، واحد منهم قال لهم يا جماعة لا ينجينا من هذا إلا أن نسأل الله عز وجل بعمل نكون قد عملناه خالصا لوجه الله. هي كده، هي ما جيش غير بكده. فهم الثلاثة دعوا، كل واحد كان ليه دعوة خاصة. لما دعا ربنا فرج، طب لو أنت كنت الرابع ها هيتوقف خروجكم كلكم على إيه؟ على دعوتك. يا ترى عندك عمل صالح بينك وبين ربنا لما تقع في أزمة زي دي هتقدر تتوجه إلى الله بالعمل ده عشان تنجو؟ يا ريت. خدت بالك؟ الحاجة التانية أو القصة التانية، غلام أصحاب الأخدود، شوف قد إيه ضحى بنفسه وهو عارف إن الملك عايز يقتله، خد بالك، ويروح ويرجع ويروح ويرجع، وفي النهاية برضه قال لك إيه؟ قال له إنك لن تستطيع أن تقتلني إلا أن تفعل ما أمرك، إلى آخر القصة. في النهاية الغلام ده ضحى بنفسه ومات. وقتل ليه؟ من أجل أن تحيا قلوب الأمة جميعا على توحيد الخالق سبحانه وتعالى. رابع حاجة من ثمرات الإخلاص يا شباب، النصر على الأعداء. الأمة دي مش هتنتصر أبدا إلا لو كلنا أخلصنا نية لله. اسمع لكلام حبيبك بس صلي بقى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه النسائي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. شفت بالك بإيه؟ بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وعن أبي بن كعب حديث رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا، عمل الآخرة لازم يبقى للآخرة ما بقاش للدنيا، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح، يقول لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. ده صوته يا جماعة، صوته بس أفضل من ألف رجل. أمال سيفه، أمال درعه، أمال يده، مش فديه، أمال قوته. خطير ده صوته، كل ده إيه؟ لإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك، اللي هو أخو أنس بن مالك رضي الله عنه. سبحان الله، في معركة تستر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، لما جم الصحابة يفتحوا موقع تستر ما عرفوش، استعصت عليهم، عملوا ايه يا جماعة؟ فقالوا خلاص نفدت أسباب الأرض وبقيت أسباب السماء. فقالوا يا براء سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من أشعث أغبر إلى آخر الحديث، ألا تقسم على الله يا براء كي ينصر الله جند المسلمين؟ قال لهم أجل. فدعا البراء وقال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. يقول الراوي فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله جل وعلا. وزي ما قلت لكم شوف إخلاص النية بقى لله. البراء ما كان ممكن يبقى موجود يا جماعة، ليه طلب الشهادة؟ طب ما كان ممكن يبقى موجود وفي أي موقعة ياخده بالأسباب، ما نفعتش هو يقسم فيأتي النصر، خد بالك. لكن البراء خشية أن تتعلق قلوب الناس بالبراء من دون رب الأرض والسماء، فحب ان هو يموت. ايه افضل موت؟ الشهاده. خدت بالك ليه؟ عشان قلوب الناس ما تتعلقش بيه. لك ما تطمن، ما يهمكش، طالما البراء معانا خلاص. وده اللي حصل، وده سبب عزل سيدنا عمر لخالد بن الوليد. ايه سبب عزله؟ قال السبب ده عند موته، قال اما اني ما عزلت خالدا عن تهمه ولا ريبه ولا خيانه، ولكني سمعت الناس يتحدثون ان الجيش الذي فيه خالد لا يهزم ابدا، فخشيت أن تتعلق قلوب المسلمين بخالد من دون رب خالد. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ أهم حاجة العقيدة، أهم حاجة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. خامس حاجة يا شباب، الإخلاص لله يورث الفهم عن الله والعلم والحكمة. ربنا قال إيه؟ واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. يبقى واتقوا الله ايه؟ ويعلمكم الله. رقم 6 يا شباب، الاخلاص طريق يوصلك للجنة. طريق يوصلك ايه؟ للجنة. يقول جل وعلا: إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. يبقى إلا عباد الله إيه؟ المخلصين. وقلنا في قراءة نافع وابن كثير المخلصين، فتبالك. وربنا قال عنهم أيضا إيه؟ ويطعمون الطعام على حبه إيه؟ مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يا سلام. إلى أن قال جل وعلا: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يبقى سادس حاجة، الإخلاص طريقة هيوصلك للجنة، عشان كده سمينا المحاضرة دي إيه؟ الخطوة الأولى. سابع حاجة ودي آخر حاجة في ثمرات الإخلاص، الفوز برضوان رب الجنة. زي ما قلت لك، نعيم الجنة شيء ورضوان رب الجنة أعظم شيء. خدت بالك؟ قال جل وعلا: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يقول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين: إن المحبة والإخلاص والإنابة لا تقوم إلا على ساق الرضا. يا سلام. وفي الصحيحين أن المولى جل وعلا يطلع على أهل الجنة فينادي عليهم ويقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيكونون: يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل في علاه: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك يا ربنا؟ فيقول جل في علاه: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا سلام. اللهم ارض عنا يا رب. خد بالك من حاجة، يوم القيامة أي عمل هتعمله هتلاقي عليه سؤالين يوم القيامة: لما وكيف؟ لما فعلت هذا الفعل؟ لجلب نفع أم لدفع ضر؟ أم أنك عملت هذا العمل؟ فهل عملت هذا العمل لمولاك أم لحظك وهواك؟ هتسأل عن هذا. وكيف فعلت هذا الفعل؟ هل هو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أم أنك ابتدعت في دين الله جل وعلا؟ يبقى إذن تسأل عن الإخلاص وعن المتابعة. ولذلك قال بعضهم: مع كل عمل هجرتان، هجرة إلى الله قصدا يعني بالعمل، وهجرة إلى رسوله اتباعا يعني لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الإمام ابن القيم في الفوائد: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جراده رملا يثقله ولا ينفعه. يبقى لازم تستعد لهذين السؤالين لكل عمل هتسأل عنه يوم القيامة. تعالوا بقى نقضي الدقائق البسيطة المتبقية في هذا الدرس مع النماذج الغالية اللي تخلي القلوب كده بقى يعني فعلا ايه تشتاق للإخلاص، مع نماذج من المخلصين من سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. طبعا أخلص الخلق أجمعين مين؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الذي عرضت عليه جبال الدنيا أن تصير له ذهبا فقال: بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. خلاص، هو ده النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة تعلموا منه بقى الإخلاص ده فأصبحوا في غاية الإخلاص رضي الله عن مرضاه. أبو بكر يقول عنه أحد الصحابة: ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في صدري، قال أحدهم: هو الإخلاص. هو إيه؟ هو الإخلاص. سيدنا عمر بن الخطاب تقول ابنته حفصة رضي الله عنه وارضاها: قالت: سمعت عمر رضوان الله عز وجل عليه يقول: اللهم قتلا في سبيلك ووفاة في بلد نبيك. يعني بيقول: يا رب أتقتل في سبيلك وموت في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم. فقالت له حفصة: قلت وأنى يكون ذلك؟ إزاي هيكون ده؟ فقال لها عمر يأتي به الله إذا شاء، لو ربنا رايد هيكون هتبالك. وعن أسلم اللي هو مولى عمر أنه سمع عمر بن الخطاب يقول اللهم لا تجعل قتلي على يد عبد قد سجد لك سجدة واحدة يحاجني بها يوم القيامة، وربنا استجاب دعاءه. خد بالك من حاجة، سيدك عمر دايما بيطلب القتل ليه؟ انه يتقتل ليه؟ لانه عارف انه هيتقتل. عارف من امتى؟ فاكر حديث البخاري، لما حديث البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع يوم من الايام فوق جبل احد وكان معاه سيدك ابو بكر وسيدك عمر وسيدك عثمان رضي الله عنهم جميعا وارضاهم، فالجبل من فرحته من اللي فوق النبي ابو بكر عمر عثمان يا سلام اهتز، لكن ده هزار الشروع في اخر انت عارف. فالنبي ايه سواء سلام ايه راح قال له ايه اثبت احد اثبت فمزاي. فإنما عليك نبي اللي هو النبي عليه السلام وصديق اللي هو أبو بكر وشهيدان اللي هم مين عمر وعثمان. فدي كانت البشرة بس الشهادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. سيدك عمر بن عبد العزيز يقول ما خطوت خطوة إلا بنية، ما عملتش أي حاجة في حياتي إلا بنية. ولذلك سبحان الله يدخل عليه يا جماعة في يوم الأيام راعي غنم، واحد راعي غنم، فقال يا أمير المؤمنين أمر غريب يحدث عندي. قال ما هو؟ قال يأتي الذئب في كل يوم وينام في حضن الغنم. طبعا أمر غريب لأن الذئب ده من أشرس الدواب على الغنم، شرس جدا عليهم. فتعجب الرجل وقال يأتي الذئب وينام في حضن الغنم. فتبسم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وقال لا عجب في ذلك يا أخي، فوالله لقد أصلحت ما بيني وبين ربي فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. هي المسألة كده فمزاي. طيب ندي مثال تاني جميل جدا، حديث رواه النسائي بسند صحيح. حبيبك صلى الله عليه وسلم بعد خيبر، انت عارف في غزوة خيبر النبي صلى الله عليه وسلم غنم غنائم كثيرة جدا، فوزع الغنائم، فكان من بين الناس اللي حضروا خيبر واحد صحابي من الأعراب كان بعد خيبر مباشرة كان سافر، فلما رجع قالوا له هذا قسمك وحظك من غنائم خيبر، دي حكتك بقى للنبي سبها لك. فبكى ونظر إليها لقى شوية إبل وشوية أغنام والسيوف وتروس ومش عارف كان ده كله، فزعل فأخذ كل ده وطلع على مين؟ على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله والله ما على هذا اتبعتك، أنا ما اتبعتكش عشان شوية فلوس وغنائم وكلام ده كله. قال فعلى ما اتبعتني؟ قال والله ما اتبعتك إلا على أن أرمى هاهنا بسهم، وأشار إلى حلقه. فقال له صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق، لو هتصدق مع ربنا يصدق. فجاء المشهد الذي بعد خيبر، فدخل هذا الصحابي الجليل فقتل في نفس الموضع الذي أشار إليه، فدخل به على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهو هو هو ده اللي قال ما اتبعتك إلا على أن أرمى هاهنا؟ قالوا هو يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. ثم دفنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. يا سلام، شوف زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، كان الناس يتهمونه بالبخل وما يعرفوش هو بيعمل ايه، وكان هو بالليل يا جماعة في الثلث الأخير من الليل كان يقوم ويشيل على كتافه شويلة الدقيق والزيت والسكر والحاجات دي كلها ويروح يوزع على فقراء المدينة. فكان الفقراء حتى هم نفسهم ما كانوش يعرفوا مين اللي يجيب لهم الحاجات دي. 10 سنوات يا شباب وهو كل يوم يحط الأكل والشرب والحاجات قدام بيوت الناس دي، وهم يفتحوا الباب على الفجر يلاقوا الحاجات دي وما يعرفوش مين اللي جابها، لحد ما جه عند موته. خد بالك اليوم اللي مات فيه سيدنا علي بن الحسين اول ما مات فانقطع الطعام عن هؤلاء، فعرفوا ان هو اللي كان بيجيب لهم الاكل. ايه العلامة الثانية اللي عرفوها؟ وهم بيغسلوه لقوا خط اسود كده بظهره من اثر حمل اشولة الدقيق والسكر لهؤلاء الفقراء رضي الله عنه وارضاه. شوف الاخلاص قد ايه. نختم بمثالين كده. سيدنا سعد بن ابي وقاص لما راح يقاتل الفرس في معركة القادسية، فهم معهم سفن فعدوا ايه الناحية الثانية بالسفن، هو امام الله سبحانه وتعالى معذور هو والجيش اللي معاه معهوش سفن يرجع بقى. لا، قال للناس من حولي ايها الناس اني عزمت على امر. قالوا على اي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال عزمت على ان اعبر النهر بالخيل. يا سلام، شوف الاخلاص يا اخي، شوف الثقة في الله. فقالوا ونحن معك ان شاء الله، وعدوا على النهر بالخيول وكانوا يتحدثون في النهر كما يتحدثون في البر. فتعجب قائد الفرس لما رأى هذا المشهد فقال والله ما تقاتلون الإنس إنما تقاتلون الجن. فألقى الله الرعب في قلوبهم، فكانت النصرة بفضل الله عز وجل لجند الله الموحدين في معركة القادسية. آخر مثل نقوله أو آخر مثال نقوله، سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم وصل به الأمر أن كلم الأسد وصاحب الأسد، والحديث أو القصة أوردها الإمام الحاكم والطبراني بسند صحيح. لك أن تتخيل سيدنا سفينة كان في غزو مع الروم وتاه منهم، كان تاه من الصحابة في أثناء الغزاة دي، فعايز يعرف هم فين، فبيدور عليهم فمش عارف هم فين. فوجد أسدا أمامه يعمل إيه؟ قال فخفت منه ولكن خوفي من الله كان أكبر. الأسد يقرب له ويمشي، يعني معنى إيه؟ امشي وراه. فضل الماشي ورا الأسد لحد ما وصل لقى عمود دخان، فعرف إن في ناس عايشين في المكان ده، فودعه الأسد ومشي. سبحان الله، كل ذلك لأنهم أخلصوا النية لله. نرجع لعنوان الموضوع اللي هو إيه؟ الخطوة الأولى يا شباب. الخطوة دي هي اللي هتوصلك للخطوات اللي بعد كده، وهي دي سر نجاح وقبول أي خطوة جاية، عشان في النهاية نوصل إلى إن احنا نحط رجلينا في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جدد نيتك من الليلة دي، أنا بعمل العمل ده لله، مش هخرج من بيتي إلا بنية، مش هنام إلا بنية، مش هاكل إلا بنية، مش هلبس حجابي إلا بنية، مش هصلي إلا بنية. أي عمل سواء دنيوي أو أخروي، كل حاجة تبقى بنية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في الله، نترككم على خير على أمل اللقاء بكم مع إصدار جديد ومتميز. يسرنا أن نتقبل اقتراحاتكم وآرائكم عبر هذا الهاتف 7490573، مع تحيات عربية للإنتاج والتوزيع بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.